بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 49 من دروس كتاب مشكاة المصباح في العدة والسلاح في أحكام النكاح. وصلنا إلى قول الشيخ: إذا ثبت عضله عند الحاكم بالبينة كما في سائر الحقوق، ولكن إنما يكتفي بالبينة إذا لم يتيسر إحضاره لتعزز أو غيره، فإن تيسر فلا بد من امتناعه بين يدي الحاكم أو سكوته بعد طلبها أو وكيلها وبعد أن يأمره الحاكم بالتزويج، وهذا إذا لم يتكرر ثلاثا، فإن تكرر ثلاثا فأكثر فسق إذا لم تغلب طاعاته معاصيه كما مر. وفي انتقال الولاية للأبعد بفسق الأقرب كلام قدمناه في موضعه: ولو دعته إلى رجل ادعت كفاءته وقال هو ليس بكفء رفع الأمر إلى القاضي، فإن ثبتت كفاءته عنده ألزمه تزويجها، فإن امتنع زوجها القاضي ذكره في الروضة. تنبيه: تعبيره كالروضة وأصلها بالحاكم يخرج متولي عقود الأنكحة، وقضيته أنه ليس له إحضاره وسماع البينة عليه عند امتناعه أو اختفائه ونحوه، وهذا هو الظاهر المفهوم من كلام الأصحاب، لأن إحضار الخصوم وإلزامهم الخروج عن الحقوق وسماع الدعوة والبينة من وظيفة القضاة، وليس في تولية العاقل ما يشمل ذلك، ومثله سائر الأمور التي يتنازع فيها أو يتنازع فيها المرأة ووليها من كفاءة الخاطب وطلاق الزوج وموته وغير ذلك. وكذلك لو غاب الولي وادعت كفاءة الزوج وأقامت به بينة فليس لمتولي العقود سماع ذلك لما ذكرناه، وبفارق ما ذكروه في الحدود من أن للسيد سماع البينة بما يوجب الحد على عبده، وأنه ينظر في تزكية الشهود وغير ذلك بشرط الأهلية، وعللوه بأنه يملك إقامة الحد أو إقامة هذا الحد، فكان له أن يسمع بينته كالإمام انتهى. وفرق بأن إقامة السيد الحد على عبده تصرف في ملكه وإصلاح له، فلهذا ملكه وملك ما يقتضيه بخلافه فيما نحن فيه، فإن فائدة سماع البينة هذا هنا الحكم بإسقاط حق الولي الغائب أو الممتنع مثلا، وإثبات صحة النكاح للزوجين، وذلك من آثار القضاء وفوائد الحكم، فلهذا اختص بالقضاء كما ذكرنا. وأما الإخبار المجرد فله اعتماده إذا صدقه، إذ لا مانع منه، لكن محله في غير العضل والتنازع ونحوهما كما لا يخفى، وهو محتمل، والأقرب أن له ذلك فيما يحتاج العقد إلى ثبوته كالعضل والكفاءة وطلاق الزوج وموته ونحو ذلك لما قدمناه أولا من أن ذلك نوع من القضاء وفرد من أفراده. أولا، ربنا عز وجل منع الأولياء من عضل البنات، معنى ما معنى عضل البنات؟ أي إذا جاء إليك أخي المؤمن رجل كفء يريد الزواج بابنتك، وكلما جاء ذلك الكفء منعته ولم ترضى به ولم توافقه على الزواج، ما عمل البنت هنا؟ لقد سمح الشارع هنا للبنت أن ترفع أمرها للقاضي الشرعي وأن تقول في أمرها إنه يحضر إلينا ويخطبنا من هو أهل للخطبة والكفاءة، ومع ذلك ولي الأمر يمنع من الزواج، يعضل من الزواج. فماذا يفعل الحاكم؟ أولا يطلبه، فإذا تعزز يعني لم يحضر ما بين يدي القاضي، أو ربما هرب أو سافر إلى غير ذلك، أو لم يحضر مطلقا، أو سكت بعد الطلب أو طلب الوكيل، كل ذلك يأمره الحاكم بالتزويج، زوج فلانا. بحث الحاكم عن هذا الرجل فوجده كفءا، زوج فلانا، لم يزوجه. كرر عليه هذا الأمر أو تكرر هذا الحال مرة أو مرتين أو ثلاثة، عند ذلك يحكم القاضي بهذه المسألة بأن هذا الرجل فاسق، لأنه يفعل أمرا وينكر أمرا مما اقتضته الشريعة الإسلامية. طبعا قالوا بشرط أن يعني تغلب طاعاته معاصيه، إذا غلبت طاعاته معاصيه لا نقول عنه فاسق، ولكن هذا الأمر في هذه الحالة يفسق في هذا الأمر. ومعنى ذلك هل تنتقل الولاية للأبعاد أم لا بد هنا أن يزوج القاضي؟ الظاهر أنه يزوج القاضي. طبعا قد تدعو البنت إلى رجل تقول إنه كفء، ويقول الولي هذه مسألة أخرى ليس بكفء، ورفع الأمر إلى القاضي وفتش القاضي عنه، ولم يستطع الولي أن يقول إنه ليس بكفء، ألزمه هنا أن يزوجها. إذا امتنع الآن الولي من تزويجها زوجها القاضي. أما مسألة إحضار الولي والتحاكم معه وسماع البينة أو الحكم بذلك أو إلزام الخصوم أو سماع الدعوة والبينة، كل هذا من وظيفة القضاة، وليس لمتولي العقد أن يفعل شيئا من هذا على الإطلاق. لذلك هذا الأمر الذي يحدث التنازع من تفريق ما بين الزوجين، من كفاءة الخاطب، من طلاق الزوج، من موت الزوج، من مثلا اختفاء الزوج، فقده، كل ذلك الأمر فيه إلى الحاكم فقط، إلى القاضي، وليس إلى متولي العقود أبدا. ولا يقاس هذا على مسألة السيد وعبده. السيد هو بالنسبة لعبده مالك، حاكم يسمع البينة ويقيم الحد عليه، لأنه تصرف محض في ملكه، إصلاحه إصلاح له، نعم، وإصلاح لملكه. فهنا السيد يسمع البينة، بينما متولي العقد لا حاجة له في ذلك، لأن الأمر إنما هو للقضاة فقط. أما مسألة الإخبار، فلان عضل، فلان تنازع على الولاية في محل من المحلات، عند ذلك فهذا نقول كذلك هذا نوع من القضاء وفرد من أفراد القضاء، فنعود إلى القاضي فيه. هذه حالة من الحالات. إذن الحالة الأولى التي يزوج فيها الحاكم القاضي عند عضل الولي مع ثبات الكفاءة لمن؟ للزوج. ويزوج أيضا عند إحرام الولي. الولي محرم إما بحج أو بعمرة والناس لا ينتظرون، فهل تنتقل الولاية للأبعد، للجد مثلا؟ لا، لا تنتقل الولاية إلى الأبعد. لذلك وكما لو غاب الأقرب، فإذا كان الإحرام بالحج والعمرة سواء كان صحيحا أو كان فاسدا، لأن الإحرام في الحقيقة لا يسلب الولاية وإنما يمنع النكاح، لقول النبي عليه الصلاة والسلام المحرم لا ينكح ولا ينكح. فإذا انتهى من الإحرام يستطيع أن يزوج ولا يستطيع أن يوكل، لأن الأصيل لا يستطيع أن يزوج وهو محرم، فكيف يوكل به؟ هذا الأمر إن احتجنا إلى سرعة عند ذلك من يزوج؟ القاضي. طيب، قالوا أحرم السلطان بحج أو عمرة واحتجنا هنا أن نزوج، خلفاء السلطان هل يزوجون وهل نعتبرهم مثل بقي مثل من يوكل الولي وهو محرم لا يصح؟ قالوا لا، الخلفاء إنما يتصرفون بالولاية، إذا غاب السلطان يتصرف من؟ الحكام بالولاية لا بالوكالة. أما بالنسبة للأمر الأول فإن ذلك وكالة والأصيل لا يصح له، فمن باب أولى الوكيل لا يصح له. إذن الحالة الثانية، يزوج القاضي عند دخول الولي في الإحرام سواء كان ذلك في الحج أو في العمرة، ويزوج أيضا عند فقده أي الولي. أين الولي؟ قالوا مفقود، لا ندري أين هو، لا نستطيع أن نعرف موضعه، لا نستطيع أن نعرف حياته أو موته. نعم، إذن يتعذر التزويج من قبل الولي، فهل ننتقل إلى الذي بعده؟ نعم، إذا حكم بموته من قبل القاضي ننتقل إلى الذي بعده، أما قبل أن يحكم بموته من الذي يزوج؟ القاضي. صار عندنا الحالة الأولى، يزوج عند العضل، يزوج عند الإحرام، يزوج عند الفقد حيث لم يحكم بموته مثلا، ويزوج أيضا عند تعزز الولي وتواريه أي استخفائه. كثير من الأولياء إذا طلب منه أن يزوج ابنته هرب، استخفى، تعزز، لا يريد توارى من الناس، لا يريد أن يفعل ذلك العقد، ولفكر عند بعض الناس خاطئ، فلذلك مثل هذا يزوج أيضا السلطان عند تعزز الولي ولا ننتقل إلى الأبعد. كذلك إذا كان محبوسا، طبعا قد يكون محبوسا ونستطيع الوصول إليه، وقد يكون محبوسا ولا نستطيع الوصول إليه، فإذا استطعنا الوصول إليه فمن الممكن أن يذهب شاهدان وأن يذهب أيضا الزوج ويزوجه أمام الناس وهو في سجنه إذا استطعنا الوصول إليه، وإن لم نستطع الوصول إليه عند ذلك ينتقل الأمر إلى الحاكم، فالذي يزوج في هذه الحالة الحاكم. قال وحبسه مع منع الناس من الوصول إليه ونحو ذلك لما ذكرنا من تعذر التزويج من جهته، وإنما قيدنا الحبس بالمنع لأن مجرد الحبس من غير منع لا يتعذر معه التزويج من جهته. اليوم لو نظرنا إلى السجون نجدها فيها فوارق كبيرة جدا، يعني أحيانا من الممكن ألا تسمع خبر السجين خلال سنين، وقد يموت ولا تعرف موته، وهذا نوع من أنواع الظلم في غايته. وقد يكون هذا السجن يعني فيه إعطاء حقوق إنسانية لهذا الإنسان، قد يجتمع بأهله، حتى أكثر من ذلك في بعض السجون قد يجتمع هنالك حق لزوجته فيأتون بزوجته إليه في مكان خاص، ومن الممكن أن يقضي يوما كاملا مع أهله طبعا على فترات متباعدة، وإذا هنالك حقوق يأخذها لا علاقة لها في مسألة الحبس، قد تتعلق بالآخر. ويزوج أيضا المجنونة البالغة عند فقد الأب والجد. المجنونة البالغة، في مجنونة صغيرة لا تزوج غالبا، أما مجنونة وبالغة قد يقول بعض الناس إن الزواج لها إنما يكون لمصلحتها، وقد يكون سبب الجنون طلب الزوج، ويؤدي ذلك عند الزواج إلى إصلاحها وإلى عقلها. طيب إذا كان الأب يدرك هذا الأمر يزوجها، إذا كان الجد يدرك هذا الأمر يزوجها، أما الإخوة وأبناء الإخوة والأعمام وأبناء الأعمام لا طريق لهم في ذلك، وإنما الذي يزوج المجنونة البالغة عند فقد الأب والجد الحاكم، أي بشرط حاجتها إلى النكاح، وليس له تزويجها بالمصلحة بخلاف الأب والجد كما سبق في الركن الخامس. وقضية إطلاقه أنه يستقل بتزويج المجنونة من غير مراجعة للحاكم وهو بعيد، إذ شرط تزويجها حاجتها إلى النكاح كما تقرر، وذلك منوط بنظر الحاكم واجتهاده. فالوجه أن تزويجها إلى الحاكم وإلى من أذن له الحاكم فيه فحسب. قال: ويشاور أقاربها استحبابا، لأنهم أعرف بها ويطلعون منها على ما لا يطلع عليه غيرهم، وتطيبا لقلوبهم. ومن هنا قال المتولي: يراجع جميع الأقارب حتى الأخ والعم للأم والخال. قال الأصحاب: وإذا شاورهم فأبوا استقل، وإن كانوا يلون تزويجها لو كانت عاقلة. إذن المشاورة في أمرها أولا، ولكن التزويج لا يكون إلا للحاكم. ويزوج أيضا مستولدة الكافر المسلمة بإذنه، لأن الكافر لا يلي تزويج المسلمة كما مر، ولا يختص ذلك بالمستولدة بل أمته المسلمة مطلقا. طبعا أحيانا تكون بالأصل الكافر لا يكون عنده أمة مسلمة لأنه لا يجوز له ذلك، لكن ما حكمها لو أسلمت عنده؟ ما حكمها الآن لو ذهبت إلى بيعت إلى رجل مسلم ثم ثبت فيها عيب وفي خلال هذه الفترة أسلمت وعادت مسلمة؟ لذلك هنالك صور يعني يمكن أن يدخل العبد الكافر، العبد المسلم تحت الرجل الكافر. من هذه الصور ما ذكرناه طبعا ليس على سبيل الحصر، وإنما بسبيل العلاقة التي تكون مع الآخرين ومسألة الإسلام بالنسبة إليها، لأنه عبارة فقط عن شهادتين لا يستطيع الكافر أن يمنعها، إنما يطلب الحاكم منه أن يزيل الملك أي ببيع إلى مسلم من المسلم. كذلك وخرج بإذنه ما إذا لم يأذن فلا يزوج لأنه لا يجبر عليه. وبقيت صور كثيرة مما يزوج فيها الحاكم ونائبه، وقد قدمنا في الكلام في الركن الخامس أكثرها. وقد جمع بعض الفضلاء المتأخرين كلاما من ذلك في قوله نظما: ويزوج القاضي لفقد وليها ومغيبه بمسافة للقاصر، أي تنتين، ولعضله ونكاحه ولحبسه، المنع والحبس، مع مانع وكذا تواري حاضر، وتعزز إحرامه أيضا، إغماؤه مقدار قصر أم فرع الكافر. إذا كان فرع الكافر أسلم عند ذلك لا يلي الكافر أن يكون وليا عليه، أو نحوها: إن أسلمت أمة لمحجور ومن وقفت بإذن الناظر، أو غيرهن موقوفة إذا أراد أن يزوجها بإذن من الناظر يمكن ذلك، أو غيرهن: مجنونة فقدت أبا والجدة بالغة وعند تشاجر. إذا فقدت المجنونة الأب والجد يزوجها الحاكم، وعند تشاجر أيضا عند الخلاف، والفقد إذ لا قسم أو أمة لبيت المال أو تزويج طفل صادر. إذن أيضا إذا كان هنالك، إذا كان مفقود الولي، أو كانت الأمة لبيت المال، أو كان التزويج لطفل قال لأبيه وهو وليها من غير إجبار فخذ نظما لعقد جواهر. وقالوا أيضا: 20 زوج حاكم عدم الولي والفقد والإحرام والعضل السفة، حبس تواد عزة ونكاحه أو طفله أو حافد إذ ما قهر، وفتاة محجور ومن جنت ولا أب وجد لاحتياج قد ظهر، وإما الرشيدة لا ولي لها، وبيت المال مع موقوفة إذ لا ضرر، مع مسلمات علقت أو علقت أو أبرت أو كتبت أو كالتي أولد من كفر. نعم، كل ذلك إنما من المنظومات التي جعلت متى يزوج الحاكم. وقوله أو نحوها، أي نحو مستولدة الكافر، وهي أمته غير المستولدة كما قدمنا. وقوله إن أسلمت، أي كل منهما. وقوله أمة لمحجور أو أمة لمحجور، أي ويزوج أمة المحجور عليه، محجور عليه بسفه بفلس. نعم. وقوله من وقفت إلى آخره، أي ويزوج الأمة الموقوفة يعني للمساجد مثلا بإذن الناظر، ناظر الوقف. وهذا ما ذكره ابن العماد في كتاب توقيف الحكام في أحكام النكاح، وحمل عليه ما حكاه عن الماوردي من إطلاق القول بأن الذي يزوجها هو الناظر، ثم قال: فإن أراد ذلك الماوردي وإلا فهو ممنوع. وقد ساق مقالته في الكفاية مساق الأوجه انتهى. والمعتمد أنه لا يحتاج إلى إذن الناظر مطلقا، وإنما يحتاج إلى إذن الموقوف عليه كما قدمناه في الركن الخامس. وما ذكره الماوردي وجه ضعيف، إنما بناه على القول بأن الملك فيه الموقوف، بأن الملك فيه الموقوف للموقوف عليه كما نقله عنه. فإذا صرح الموقوف عليه بأنه يجيز زواج الأمة الموقوفة عليهم لا بأس بذلك، كما نقله عنه كذلك السبكي ثم الأذرعي في شرحهما على المنهاج. وأما على القول بأن الملك فيه لله فلا. وقوله والفقد إذ لا قسم، أي ويزوج من لها ولي مفقود، حيث لم ينتهي الحال إلى الحكم بموته وقسمة ميراثه. وقوله أو تزويج طفل إلى آخره، أي إذا أراد أبو الطفل أو جده تزويجه من موليته غير المجبرة فيزوجها الحاكم أو نائبه وهو يقبل لابنه كالولي إذا أراد أن يتزوج موليته.